الدوسي مع الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ساعتين. أعزائي المستمعين، تحية لكم إلى ما كنت عبر موجات إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من برنامج الدوسي ليوم الاثنين 8 فبراير 2021. اليوم موضوع يعني خلينا نقوله أنه عشنا على وقعه على مدار أسبوع تقريبا ودخل الأسبوع الثاني. ملف ظل جاثم على الصدور، ملف المحطات. نتحدث عن المحطات في ربوع مدينة قبلي، وخلينا نقوله في ولاية قبلي بصفة عامة، محطات النقل الخاص والنقل العمومي، لكن خاصة النقل الخاص. محطات أثارت حفيظة المهنيين، وخلينا نقوله بين انتظارات المواطنين وتذمرات المهنيين ووعود المسؤولين. في كل مرة نسمع بهكذا تحرك وهكذا احتجاج، ولكن السؤال المطروح: أين المواطن من كل هذا؟ المواطن الحريف من كل هذه. اليوم المهنيين شوفوا، سواء كان سواق سيارة الأجرة، سواق سيارة النقل الريفي بين ظفرين التاكسيات. اليوم السؤال اللي يطرح نفسه يقول مثلا سيارة الأجرة وقتي اللي تعبر على امتعاضها واستياء من وضعية وتنتقل إلى محطة أخرى، السؤال يقول ما دخل التاكسيات، مثال من الأسئلة. لكن نقوله في كل هذا جميل جدا إذا كل هذا، ولكن السؤال اللي يطرح نفسه: هل أنه قاع الاستئناس برأي المواطن؟ المواطن اليوم اللي تقريبا خلينا نقوله مغيب في كل هذه الحلقات، المواطن اللي اليوم نشوفه فيه في موقع هكذا محطة من هنا وهناك، والمواطن على حد قوله يقول راني ما عامل علي حتى حد مزية وندفع في المقابل. وهك علاش اليوم معناها من الضروري أنه على الأقل نخرجه بحل يرضي مختلف الأطراف، المهني والمواطن على حد سواء. مش معناه آخر أنه اللوجو على مصلحة وتغيب مصلحة أخرى. مهم جدا هذا تباعا، وبشكون عندنا في جرأة وهم ضيوف يسمعوا فيه ما يسيرش. أرانا اليوم باش نحاولوا نصلوا الحل مع بعضنا، الأطراف الكل، سي عثمان المحمودي عن غرفة سيارات الأجرة، سي مبروك المياحي عن سيارات التاكسي، عن غرفة سيارات التاكسي، والسيد أحمد يعقوب، باش نتناولوا الموضوع بكل هدوء بكل رصانة وبعيد على المصلحة الخاصة. خلي نمشوا المصلحة فضلة متاع جهة تعاني، متاع مواطن يعاني أصلا، قدرة شرائية مهترئة للمواطن، وزيد معناها من هكذا وضع خلي نشوفوا حل يرضي مختلف الأطراف، وبش نكونوا على مسافة واحدة من الجميع. لا صوت يعلو إلا صوت المواطن في هذا المنبر. إذا سي عثمان تحياتي. سي عثمان، ألو، إذا حاضر سي برهان، سي عثمان، سي المحمودي، أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا أخوي الغالي، تحية ليك. الله يخليك ويبارك لك، إن شاء الله تحية إلى متابعي إذاعتكم الكريمة، ومن خلالك أنت تحية للأخيان سواق سيارات الأجرة، إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. الله يبارك لك ويبارك للمستمعين جميع المستمعين إن شاء الله. باي هاي أخوي، عنا توا تقريبا دخلنا الأسبوع الثاني هكذا التحرك، ومعناها قمتم بالانتقال لمحطة في السوق الأسبوعية، وقع منعكم من العمل، ومعناها حتى في الغرض هذا كان ثم تحركات للتعبير عن احتجاجكم كانت يوم السبت، وأيضا أعتقد اليوم من صباحا زاد على خلفية عدم التوصل إلى حل. هات سي عثمان، خلي معناها أنت بصيفتك كما قلت ممثل عن غرفة سيارات الأجرة، خلنا نفهم الوضعية وشنو المطلب الأساسي اللي لكم اليوم. تفضل. شوف، تحية إلى الجميع وإلى المستمعين وإلى قبلي وإلى ربوع تونس الجمهورية الجميع، مع تونس الكل يعني. أي تفضل. وربي يشفي الجميع، وإن شاء الله ربي يرفع علينا الوباء. أمين. اللي هو موجود تو. أمين. المشكلة كل أخويا باهي، وانت تعرفها وخططت على عين المكان وتشوف الحالة نتاع المواطن. أول حاجة تضمرت الناس خاصة في كوفيد كأصحاب سيارات الأجرة اللي واجهوا، خاصة الشريط الأحمر، هي الناس كلها تضرت والقطاعات كلها تضرت، ولكن بصفة أكبر وأكثر اللي هي الشريط الأحمر، اللي هو قعد شهرين ونص وهو قاعد معناها في كوفيد ممنوع من السفر ما بين الولايات، التنقل ما بين الولايات. لا علينا، نرجع الى الاشكال الحقيقي والاشكال نقطة التفهام الموجودة اليوم واللي قاعدة ككرة الثلج كل مرة تكبر شوي، وكل انسان قاعد يركب على الحدث ممكن لا اله الا الله محمد رسول الله. المشكل الوحيد اللي هو مقر محطة، اعطيني محطة رسمية. المحطة الموجودة هذيك كانت تم محطة بتاع سيارات الاجرة الهواش اللي هي بحدا ولاية الولاية، معناها في جنب الولاية في الطريق الرئيسي. الاهل القطاع في محمد بن عمير اللي هو يمثل رئيس الغرفة الجهوية غادي، نعم، قعدوا مع السلطة الجهوية، وانا قعدت مرة معهم مع سيد الوالي على اساس باش يحولوا للمحطة الفوانية. المحطة الاصلية حاليا دو هي تابعة الى الوكالة الفنية للنقل البري، صحيح، باش يعملوا اوفر تقفال ويلزمها ويلزمها ويلزمها باش تولي فيها اقل حاجة ادنى ضروريات الحياة بالنسبة للمواطن. جميل. واكثر من المواطن، احنا يا كأهل مهنة الخبز ما عادش نجم تاكلها الفوق، ما ثمش لا مطعم، ما ثم حد شيء. اي واحد يحل غادي وانتم طيب في بالكم اهالي قبل اللي تسمع فيها تو وجمهورية تونسية. سي عثمان جميل جدا. سي عثمان خلنا نتفاعل مع سيادتك، انا واحد من الناس مواكب كنت للمحطة هذه، وحتى منذ انتقال يعني زملائك للمحطة وحتى بعض التحركات، خاطر في الحقيقة التحركات ما جاتش كان الجمعة اللي فاتت تقريبا عندها أكثر من مدة سنة، ونتذكروا أنه معناها حتى انتقلوا وقتها المنتزه الفردوس في وسط مدينة قبلي، وكان ثم وعد بأنه تكون ثم نزمة، معناها على أساس أنه وقتها نتذكر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة كان طرف حاضر على أساس أنه باش يتم التفريط في هذه المحطة بين ظفرين إلى شركة خدمات، وهي باش تقوم بتأمين كل هذه الخدمات وبسقف زمني نتذكر وقتها يعني منذ، لكن موقع حتى شيء اعتقد في هذا المجال. موقع حتى شيء، واكثر ثم حكايه في الموضوع. أي. اللي هو وقتها وعدوهم على اساس باش المحطه هذيك ترجع مثال الغرفه والاتحاد، ولكن هذا كله ما طرش، لانه هو حتى بالقانون يلزم يعمل اوفر تبان للناس الكل واللي يهبط عليه المدار، ولكن تبقى ديما الغرفه الجهويه هي الممثله غادي نظام العمل في المحطات باش ما يفوتش الناس. صح. نظام العمل بالمحطات راهي تسيرها الغرفه، ولو حتى كي يكرهها انسان اخر معناها خارج معناها القطاع، يلزم نظام العمل هذا بالقانون نظام العمل تسيرها الغرفه. هي وشركه الخدمات لا علي. أي. اليوم احنا رانا وقعنا في اشكال كبير ياسر، والناس يلزمها تفهم الموضوع هذا، وانا احنا امس وبارك الله فيها السلطه الجهويه والسلطه الامنيه الكل اللي قاعده ماسكه الامور نوعا ما، عملنا جلسه تحلت ولايه تقبلي تحلت للناس الكل للجميع، وانا كعضو في الغرفه الوطنيه امين الغرفه الوطنيه دعيت قلت للقطاعات الكل لازم تكون حاضر، لان باش الناس الكل تكون تشاركيه، احنا اليوم في تشاركيه كامله. باهي جميل جدا. لا اله الا الله محمد رسول الله. تفضل. وين وصلنا؟ قلنا اقل حاجه ما دام ميزنا احنا في المفاوضات على الاقل المواطن اللي هو قاعد يتنقل ويجيك معناها من خارج قبل اللي جاك من تونس تجيك سياره اجره من تونس، اعطيني محطه رسميه. المحطه الرسميه مش موجود حكم هذيك الساعه 7 النقل، معناها اهل القطاع في قبل قالك احنايا ما عدناش نرجعوا لها حكم هي الاخلالات الموجوده فيها كل مش متوفره فيها، واحنا الوعود الكل اللي وعدونا فيها ما هيش موجوده، وما الوعدونا به كل معناها ما طبقش. اليوم احنا باش نهبطوا لوسط البلاد، احنا رانا سترنا جوعنا، المواطن ما عادش طلع لنا لفوق، المواطن كذلك ولا هرب علينا حتى من الجهات من قابس ومن الشيرات الاخرى يمشي لك الكار، يقول لك الكار اقل صوم فلوس، واثنين انا زيد جيبني طيشني انا يا هازي من تونس العاصمه جيبني لقبلي تلوحني في صحراء الفوق لنقى حتى ابو زمان باش يولي يركب لك وسط الكار، يقول لك على الاقل لك الريفيرونس هذاك ولا ناخذ لي تاكسي وسط البلاد. احنا ماشينا ضد التاكسيات الساعه وما ضد النقل الريفي، احنا اول حاجه المطلب الاساسي هو خدمه المواطن، احنا نخدم المواطن نترزقوا منه، والمواطن هو راهو سي عثمان. سي عثمان ما يسالش نمشي معاك. ابراهيم محمود. سي ابراهيم سامحني. انا باش نمشي معاك في هذا توا. المشكله انا نسمع في التاكسيات قلوبنا على المواطن، خليني نتكلم. المشكله في هذا الكل المواطن المغيب انا ما نعرفش علاش ما يوقعش الاستئناس براي المواطن اليوم. خلي هجي نعمل تصور في التشاركيه اليوم مش المهنيين اللي قرروا من المفروض راهو سامحني بالكلمه هذا اليوم ثم مواطن زاده ثم قدره شرائيه خلينا نتكلم وكان ما كان ما يهمني واللي حب يتفضل يتدخل من اي غرفه يتفضل ما عندنا حتى مجتمع حد اليوم نسمعوا في الناس كل المواطن المواطن المواطن وقلبه والمواطن اللي كان يدفع 100 فرنك ناقصه في تاكسي ولا في لواج تو شو باش يعملونا يقولوا لنا لا مثال باش يقص حتى تيكي هاي تفضل شوف جهاز هاي خلينا نمشوا بالنسبه لي انا جيت ثلاثة ولا أربعة جلسات نجي فارغ معناها تعرف تصور انت تراجي نضرب ال 100 كيلومتر نمشي 100 ونرجع 100 200 كيلومتر لحل الاشكال في قبلي نعرف قبلي ونعرف اهلي قبلي وماذا بينا القطاعات هذه الكل تكون متماسكه يد واحده باش تخدم المواطن كلها راه في سلك الواحد اليوم تو حتى التاكسي راه متضرر أيه. انت كيما تجيب ليش من الجهات الاخرى التاكسي شنو شنو اللي ربحه هو ذا عاد ما عادش عنده ربح اما تو انت تدخل في هذه في هذه باش نتكلم بصراحه تو أيه. ونتكلم بصيغه القانون بصيغه القانون انت أيه. تحب لي راه ما تفرضش عليا أيه. انا كغرفه وطنيه او كغرفه جهويه ما تفرضش عليا وما يفرضش عليا اي قطاع ونحط المحطه تاعي راي المحطات راي بالقانون راي تحدثها البلديات والبلدية وين ترى مثال أصل للمواطن وهي في خدمة المواطن في التشاركية راي تحط المحطة مش تجيب لي أنت قطاع اللي هو ما عندهش حتى دخل هاي تبي ما هو التكسيس هو يقول لك أنا يلزمك تحط المحطة ثم هاي أعمل معايا عقد يا أخويا ونقعد أنا يا غادي تهز كل المواطنين اللي يجيبهم أنا في اللواج أعمل معايا عقد أنت ولكن انت راك مش مربوط كان باللواج راك مربوط بقطاعات اخرى راهو عندك السبيطار وعندك الادارات وعندك واحد سي ابراهيم سامحني خويا الغالي اليوم في اعتقادي راهو انا الاوان ان الناس كل تجلس على مائده الحوار شوف انا اليوم تم خطا منهجي صح انا سامحني في الاطراف الكل اللي قاعده تتفاوض معناها اليوم راهو ما ثماش حتى تصور واستشراف لمدينه اللي واقع في مدينه جديده اش معناها اليوم اخويا هات نقعدوا المهنيين انتم غرف صحيح انك تقولي انت ما تدخليش محطي ولكن انا اليوم نشوف في تصور معناه معين ويحضر فيه حتى المواطن تكون دعوة للمواطن مش يحضر هكا ولا سواء كان عن طريق منظمات او عن طريق مثلا رابطة الدفاع عن حقوق الانسان ساعات واحد يقول لك دخل لا دخل يا سيدي زاد المواطن في الاخر راهو معناه جزء من لان المواطن غدا كان يهرب عليكم الزوز واللي يهرب على ثلاثة صحيح ولا هات المواطن اليوم بالضبط المواطن يقول لك اقعدوا تعاركوا انت ببعضكم احنا كيما نخرج ما نخدموش باش يجيك هو المواطن هاي برت الاطراف يكون برا اليوم انا في اعتقادي الجلوس على مادة الحوار في تصور واضح يخدم مختلف الأطراف ويكون أول حلقة فيه هو المواطن مرعاة بربي باش نقول لك تصور امرأة ولا بنية صغيرة تصورها بنتك مروحة معناها مش عارفة وسط نص الليل ولا الخمسة متاع الصباح ما يمنيش يعني مش تقولي في أي محطة راه لوطة ولا كذا ولا لأن مربوطة اللواج راي تدخل في أي وقت في الهاتف هاني هنعرف راي اللواج تدخل في أي وقت راه ما عندهاش وقت مضبوط ينجم يخرج في الماضي ساعة تاع الليل يخلط لاربعة تاع الصباح غاد هاي شكون باش يهزها هذاك تبقى الناس مطيشة ولكن هو راهو شوف للأمانة باش كل واحد نطوى حقه راهو ساعات يطفوا عليك الضوء هو الأمني غادي تلقى شهادة الدورية يفهم الحكاية ذي أنا نشوف أنا نجي من خطوط البرة وقت نهبط المحطة غادي نشوف نساء كبار بي سي إبراهيم تذكر في هاو ثم السؤال هاو ثم السؤال سي إبراهيم ثم شكون اللي تعب علاش قبلته من الأول سي إبراهيم سي إبراهيم هاو سؤال يسأل المواطن انت كي تعرف الشيء هذا من الاول علاش قبلتوا مبدا انت معناها انتقال للمحطه هذه كي تعرفوا انتم هذه علاش انتقلتوا هاو سؤال هاي سيدي هاو السؤال نجاوبك انا هو المفروض يجاوب عليه رئيس الغرفه مثال شيء سؤال رئيس المواطن ولكن هاو نجاوبك بحكم انا سيدي جاوبوا على اساس باش توفر كل المرافق بما فيهم حتى الالتزام ان التاكسيات تكون متوفره موجوده غاد جميل تطلع حتى فارغه ممتاز اليوم هاو للصراحه وخلي نكونوا امناء مع بعضنا باش الناس الكل تقدم لقدام راهو ساعات تبقى الناس بالنص ساعه وسبع دراج ما يلقوش تاكسي للامانه التاكسيات خاصه هاو باش ناخذوهم اسمعني هو باش ناخذوا سي ابراهيم باش ناخذوا بعض ممثل على الغرفه التاكسيات وهي الاسئله هذه الحارقه هذه الكل باش نسالوها لها معناها نفس الشيء واضح تفضل باهي يا سي هادي نواصل واصل تفضل باهي نواصل سي هادي هاي سي احنا اليوم مطلبنا الوحيد أعطينا محطة رسمية تكون تابعة إلى سيارة الأجرة الواج، على الأقل اللي جاي من تونس واللي جاي من صفاقس من أي من أي ولاية من الولايات يعرف اللي هي قبل اللي فيها محطة سيارة الأجرة قانونية. اليوم ما عندنا سيارة محطة سيارة الأجرة قانونية في قبلي، هذيك تبع الوكالة ما فيهاش حتى إطار قانون وما فيهاش لا كيرا ولا لزمة ولا أي شيء، ما تنجم تعمل فيها شيء. غضو الحي يقص عليك الماء كما صار العام الفات، وانت واكبت الموضوع هذا مشكور عليه، وواكبت أربع شهور الناس غادي من غير ماء، من غير مجموعة صحية وإلى آخر ذلك، وبنويتنا وأخواتنا والمواطنين تاعك باللي أصدق بالله كان خارجين معناها باش يقضي حاجته اللي هي تتقضى معناها سبحان الله. ها من وقت الوقت من الوقت المرأة قاعدة وبنتها تعس عليه، وهذا يا هل هذا معقول؟ هو مواطني حاجة قانونية باش غضو حي نقدر نخلص لك حتى فاتورة الماء ذم. راهو المواطن راهو ما عادش يوصل غادي، راهو يوقف بنص ساعة وهو مطيش في وسط البلاد باش يجيني لي انا نبقى نستنى نشوفك البوند الصفرة جايتني ولا باش فنواتي لاجي. وكيف يجيب المواطن نطيش البوند يبقى مسكين جايبه من تونس وهو راكب معايا ويقطر معايا مثال في نص الطريق، وكي نوصل انايا اللي قبلي نلوح المواطن تم وندخل انا الوسط قبلي مروح لداري. معناه نتهنى هكا ولا الشوفير والشوفر واصحاب سياره الاجره اللي خاصه الخطوط الخارجيه أي. يبقى يستنى مسكين حتى يتهنى على الركاب هذوكم يركبوا، وهو قاعد تم باش يمشي يعمل يمشي يرتاح ويدوش في داره، هو جاي 600 كيلومتر من تونس يبقى يستنى حتى تجي التاكسي باش تهزك المواطنين هذوكم اللي جاتهم، ولا تم شوفر مساكين يجي تعب يلوح المواطن يطيش تم في اول البلاد في الصحراء. ها عندك زاد لا يا سي ابراهيم، ويهبط هو الوسط البلاد. سي ابراهيم انا باش نسالك سؤال اخر، انا ما يسالش وخياني لو جات وما عندي معهم حتى مشكله، وهذا السؤال وهذه جاتني ملاحظه من المواطن ساعات يركب مع خط تابع معتمديه اخرى، وفهمتني انت شنو تقصد معنا من تونس يجي ما يدخلش للمحطه، يجي ساعات يهبط بحذاء المفترق التابع المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه. يهبط مواطن، فهمت قصدي شنو نقصد انا؟ موجوده هذه، انا راح كوالي مواطنين وما نتصورش مواطن باش قال لك انا ناخذ، هو ساعه الخطا من الاول، اذا هو ركب في لواش سواء كان تابع معناها دوز ولا الفوار ولا سوق لحد من تونس العاصمه، ثم حاجتي من المفروض اني انا لو كان نعرف روحي مش ندخل محطه تقبلي نقول له راك ما تركبش معايا مش نكمل به العبايه، تفهم فيها ولا؟ وبعد نجيب نحطها في معناها نقطه بعيده، وانت الاول كنت تحكي معناها قلت كيفاش كذا، هذه حاجه. ولا حاجه ثانيه، انا ما دامني ركبتها نلتزم اني نحطها في محطه سيارات الاجره اللي كانت موجوده هذه عندكم. اكيد اكيد. شوف رايي الاختراقات الكل موجوده، ولكن تبقى ديما استثناءات وحوائج شاذه. احنا راه شوفت الهاد احنا راهي عندنا قوانين للمواطن هاو يسمع فيها تو، احنا ما نعلموهاش هيك ولا احنا عندنا قوانين لكن المواطن ما يشكيش. احنا راهي عندنا غرفه جهويه واحنا اعضاء في اللجنه التاديبيه، اي انسان يتعرض الى مظلمه اي مواطن راه احنا في بعضنا عندنا قوانين، عندنا بال15 يوم المنع من العمل، توصل حتى للشهر، تدخل الوسط اللجنه التاديبيه تلقاها شهرين. شوف المواطن اللي هنا الحلقه الوحيده المواطن لازم يكون فاهم الوضعيه. انا يتعدوا علي على حقي في امور ماليه او في امور معناها ماديه، راهو نقدم شكوى. راهو شوف سي ابراهيم قلنا الكلام هذايا ولا يفسد الودي قضيه، معناها باش نقول كلمه ديما، راهو اللي باش يعتبر روحه ما سناه والا كذا، راهو في في في كلمه الحق لا نخشى خشيه لا رانا لجبدنا شخص ولا جبدنا ظاهر ولا لا اسمعني لا ما هو زاد راه شوف كان باش تبقى في الترضيات معنى هكذا. انت راهو سبحان الله مش شمس باش تضوي على الناس الكل، وزاد مش الواحد يجي بيتعلى يدافع على قطاع الاستاذ موجوده، ما ثم حتى واحد في قطاع انا يقولي الكمال لله سبحانه وتعالى. هذه ظواهر، انا هنا في المنبر هذايا نعتبر روحي صوت مواطن بلغني اكثر من مره باشياء مثل هذه لاحظتها قلناها، وباش نقول نفس الشيء للتاكسيات راه، وباش نقول للنقل الريفي، وباش نقول للبلديه زاده، فهمتني؟ طوح. على مسافه طوح. واحده من الجميع. باه شوف الهادي براسك انا راني قاعد نتعدى معاكم وقاعد نسوق باهي علي وربي يسلم الناس الكل ان شاء الله. انا باللي هذيك تجري في عروق والقطاعات الكل، انا عضو في جامعه وطنيه راه امين الغرفه الوطنيه، هو عضو في الجامعه الوطنيه، نتكلم واي قطاع يتمس رانا نتمسوا الناس الكل والقطاعات الكل، رانا متابعين النقل الريفي والتركي الجماعي وكلنا ونقعدوا مع بعضنا في طاولة الحوار ونخرجوا الحاجة الزبدة اللي باش تنفع الناس. أكيد. اللي باش تنفع شنو؟ تنفع المواطن، والمواطن هذاك هو المكسب الوحيد عندنا احنا. إذا هربوه بأي طريقة المواطن راهو يهرب على الناس الكل. راهي الناس الكل تولي متضرة بالطريقة هذه، والناس أنت تشوف الوضع العام كيفاش، احنا وضعنا يعلم به ربي. ناس الديون معناها جايها العدل المنفذ معناها يفكلها في الكهرباء تاعها في الكوفيد، الناس مش خالصة الكمبيالات، كمبيالات الكهرباء راهي ب 106 ملايين راهي تو، منين باش يخلص الكمبيال 15160 لاسيرون 6 ملايين في العام توريسك وخمس سنين شرط، راهي تم برشا اشياء تغيب على الناس مش في بالهمش، يقول لك هذايا او يصور في الفلوس راهو تشطب تقسم فيها راك تلقى خبزه تلقى ربع خبز وتاكل يابس في الوقت الموجود تو. ولكن شوف انا نقول جماعتي قبلي الكل والقطاعات الكل هم يسمعوا فيا واكيد قاعدين يتابعوا، نقول لهم صوت الحكمه، راهي مش مشكله محطه، راهي مش مشكله تاكسي ولا لواج، راهي مش مشكله نقل ريفي. اول حاجه نخدم المواطن، اثنين نتفاهموا على نقطه مفصليه، اعطيني حاجه رسميه فيها قرار بلدي وسيد رئيس البلديه انا نعرفه ونحترمه جدا جدا ومعايا وخويا ذاك ونعرفه يفكر في المواطن والمواطن هو الاساس بتاعنا. يا خويا نعمل حاجه بنص القانون نوفر له مكان، نعطيه قرار بلدي اكيد باش يرجع الاعضاء اللي معاه ويعملوا يعطونا قرار بلدي يقول راي هذه هي محطه اليوم. وش قلنا احنا؟ قلنا خلي يفكوا العزله وخلي تجينا الناس من الولايات الاخرى. هانا خلي الناس تستأنف العمل وهاني موجودين فراتك تو موجوده باش ما نعطلوش، وهاو نهار الاربعاء عندنا جلسه مع سيد الوالي ومثل على الوزاره واضح. وخلينا نوصل ان شاء الله. اكيد سي ابراهيم المحمودي عن الامين مال الغرفه الوطنيه، كل الشكر ليك على كل ما تفضلت بسيادتك، اكيد باش تبقوا في متابعه لهذا الموضوع ان شاء الله يوم الاربعاء عوده لي. من خلالك انت تحياتنا لكل العاملين في قطاع سيارات الاجره. باش نمشوا لي محطه يعني او الغرفه الجهويه لسواقه التاكسي، شوفوا عديد المواطنين خلوا بعض الملاحظات على غرار نحاول نقرا عدد من الملاحظات لي وخينا المواطنين اللي تابعوا فينا مشكورين. مثلا به يقولك محطة في سوق ثلاث خير الناس الكل، مصطفى زادة هذايا بالنسبة لفؤاد، بالنسبة لمصطفى يقول والله يكذبوا انت متحامل على اللواج مصطفى بن زيد ما، والمواطن يقولك نحبوا المحطة في سوق ثلاث، فهمتني ما نعرفش. على كل اللي اللي اللي حب يتدخل مرحبا به في كل لحظة، ما عندنا حتى هاي تفضل هاي تفضل ايه باي. الو سي مبروك تحياتي. اهلا وسهلا فيك. من خلالك انت تحياتي لخياني لكل التاكسيستية. ايوه باي. اي اخوي اي خلنا نحكوا على تو ثم سؤال يسأل المواطن. ثم سؤال يسأل المواطن قلت لك يقول مثلا لواجات تنقلت وين حبوا يمشوا، اش دخل التاكسيات بذير راه يسأل المواطن هيك بسيط، يقول لك مثلا انتم اليوم شنو المشكل سي مبروك في التارو فيه، لانكم ممكن ربما انتم قرار كان هذا بلدي ومحل اتفاق جلستوا في محضر جلسه، انتم مؤاخذتكم على اساس انه تم خرق محضر الاتفاق هذا. واضح سي مبروك، شكرا على الاستضافه هذه، يعطيك الصحه مرحبا. بالنسبه لنا حنين انا اول حاجه الساعه ما راش طرف فيه النساء، خاطر اول محطه اللواجات هي من برمجه من غاج ممتاز وعندهم 3 سنين فيه باه، هم استوالهم باش يرجعوا وهي مشكلتهم مع السلطه. معليش حنين انا ما راش طرف فيه، حنين حطينا في الواجهه، لكن كيف الثاني يحطك الواجهه باش تدافع على حقوقك؟ اش معناها في الواجهه؟ هات نفهمها على منظوري، هات نفهم الواجهه هذه معناها على معناها خاصه بالخدمه، احنا هذيك مرتبطين حتى تاع اللواج ايه ثلاث سنين يعني ايه هذا هو معناها على رخص في ايه طرف معناها انتم طرف في الحكايه، حوله المحطه لازمك تسيب رخص وما زالت الناس بدات لحنا باش تعطيهم رخص وما زالت والناس عندها 10 15 عام يخدم مضطر باش تعطيه رخصه كذا اليوم ولا غد ولا عام جاي ما هيك ولا معقول. بالنسبه لنا احنا رانا ماناش ضدهم على احنا معاهم، فما خدمات صحيح في المحطه هذيك ناقصه، الكيران ياسر ونوقفوا معاهم ونساندوهم وكل شيء، ولكن وقت تهبط انت المحطه اللوطه في أنا محطة تابعة للمنطقة البلدية بصراحة. سي مبروك. أنا قطعت لي قسمي. سي مبروك. أنا معك. قطع لك قسمك، اسمعني، قطع لك قسمك وهو يتشكى وهو كذا. أنا باش نسألكم زوج سؤال، لحظة. اسمعوني عاد، خليني نسألك. احنا دعاة حوار. خليني نسألك سؤال. أنتم اليوم كلكم أين المواطن من كل هذا؟ والله شوف كيفاش، المواطن نتاع الكار يمشي للكار، ونتاع اللواج يمشي للواج، ونتاع التاكسي نتاع التاكسي، ونتاع النقل اللي نتاع النقل اللي راه المواطن هو معناه هو سيد نفسه. ماهوش احنا رانا نتحكموا في المواطن، نقول له برا للكار ولا برا للواج ولا برا للواج. فهمتنيش؟ انا اليوم سي مبروك، سي مبروك اسمعني خويا الغالي، بشوي بشوي، وراني ما نتحامل حتى على حد في المنبر هذا، انا نعتبر روحي مواطن في الاخر رايبه. شوف هات بكل رويه، انا ماني نقف على مسافه واحده من الجميع، لا كلهم اصدقائي وكل مخياني، اما بلسان العاقل. اليوم الانسان العاقل اليوم محطه، انا ديجا سالت سي المحمودي، قلت له انتم كي انتم عندكم عليكم على مؤاخذه المحطه، علاش نقلتوا لها؟ ما هو هيك ولا سؤال؟ نجيكم لكم انتم سي المبروك. انتم اليوم كي تقولي انا مانيشني طرف في الحكايه، ونلقاكم انتم بعد تقولي لا احنا في الواجهه، انا نحب نسال سؤال. اليوم الناس كلكم انتم مش جاستوش، استناني عاد. انا راني شو كيفاش قلت لك، رانا اتحطينا في موقف يعني اضطرينا باش هاتجي. جميل جدا. راني ما قلت لكش مانيش مانيش طرف فيها. جميل. انا شريك معاه في كل شيء. مبروك. احنا في المحطات شركه. باهي مبروك. ما خلينا نمشي معاك شويه شويه اخويا. اليوم انا نسال سؤال، علاش في استشراف لمحطات حتى مش من تو وقبل والا تو في التصور، هالمواطن هذايا علاش ما يوقعش الاستئناس برايه؟ صحيح ولا مهم جدا. انا اليوم في التشاركيه، من نحكوا على التشاركيه احنا، راهو المواطن ماهوش خرج وجيب واعطي، معناها هذاك هو معناها مجرد رقم في سياره يركب، معناها خدمات. انا معناها مانيش باش نحكوا على الخدمات، انا ما نحكيش عليكم، نحكي على الكل، هي بارتو النقل كامل معناها كامل، فهمتني؟ اليوم علاش المواطن نحسبوه كان معناها مجرد رقم انه يطلع ويتعدى؟ اليوم وزاد كيف اني نحترم المهني، وماذا بيا المهني يخدم في افضل الظروف كيف من السواق وكل شيء. اليوم علاش الناس مشت بينا خطوات، هربت بينا في ولاية أخرى، وحنا قعدنا نناقشوا في مسألة أعتقد أن كان بإمكاننا رانا تجاوزناها ورانا حسنا. كي نسمعوا اليوم مجموعة صحية مثلا مش محطة، نسمعوا في محطة يتشكى المواطن يقول ساعات ما نلقاش وسيلة نقل، هذا يقول لك أن المحطة ناقصة. اليوم بصراحة بصدق معناها الوضع يستدعي أنه الناس تجلس على مائدة الحوار. شبيكم المشكلة مع بعضكم ما تقعدوش على مائدة الحوار؟ كان غرفة لوجات تاكسيات النقل الريفي، وين اتحاد الصناعة والتجارة من هذا؟ وين وكالة النقل البري؟ اليوم الأطراف كلها. اليوم علاش نخلو في بلدية وحدها وكذا؟ البلدية راه ممكن آخر طرف بعد ما نتفقوا حناسي مبروك هكا ولا مع بعضنا الخيال، وفيها حتى مواطنين معناها وكل شيء، نهزوا كالحل هذاك التشاركي يخدم الناس كل. أنا وقتها متأكد حتى واحد ما يتشكى لهذا ولا ذاك. هو والله صدقني اسمعني، هو المشكل راهو قديم جديد، هو المشكل عنده ثلاث سنين تاع المحطه غاديك. المواطن يعرف اللي كون محطه اللواج موجوده غاديك على مستوى اتحاد الصناعه والتجاره، معناها مشي اشواط كبيره ياسر على اساس باش يحسن من المردوديه نتاع المحطه، وطلب وعده اجتماعات من ولا هبايا، حبوا يعملوا شركه خدمات، حبوا يعملوا برشا حاجات، ولكن الوكاله الفنيه هي اللي تعطل فيهم، عطلتهم، ما حسنت لهم، ما عملت لهمش عقد كذا. هذه المشكله نتاع الوكاله سي مبروك. سي مبروك. بالنسبه لنا كتاكسيات، احنا رانا ماذا بينا يوصلوا هم الحل، احنا على خاطر السلطه هي اللي بيد الحل. خويا الغالي الحل ولا هم خويا خويا المواطنين هنا اسمعني في الباش يتبعوا فيك بجاه ربي يا سي مبروك. باش نقول لك على حاجه، وهذا في محضر اتفاق حكيت العدات، بالله خليني نكمل. ايوه ما احنا نتكلمنا على اللواجات هكا ولا تو والناس وكذا. اني اليوم ثم مساله المواطنين، ها تو ترى التفاعلات، وما قدش نقرا تفاعلات، ما قدش ما نقراش تفاعلات المواطنين. اليوم اخويا انا قال لي كونتير، نعمل له كونتير، وسيرتو انا عندكم كونتير، علاش نبقى انا في مشكله مع زيد وعمر؟ راهو اليوم من حق المواطن وكما انت زاده في مفهوم الحق والواجب، علاش نبقى في اشكاليه انا نركب مع هذا؟ كي نقول له 2000 2500 يخزر لي كشب لي ولا تصير لي معاه مشكله. اخويا اجي اليوم المواطن اللي ركب يتحمل مسؤوليته، جات 5000 يدفع، جات 2000 فرنك يدفع، معناه يزيني اني قلبي على المواطن. هذه ما يحبوا الناس معاه اخويا، ما حتى حد ما قلبه على المواطن. المواطن يحلال على راحه في جيبه، يعمل على جيب. بالنسبة اسمعني هني رانا ما عندناش مشكلة معكم تاني، ما عندناش حتى أي إشكالية. راني المشكلة هني رانا البلاد أول حاجة صغيرة، حبينا رانا جينا في عام الأول حبينا باش نخدموا بالكونتير، وجينا في المحطة وقلنا رانا باش نخدموا بالكونتير، راه ما حد يركب معنا حتى حد. راه فما مواطنين عنده دينار، مواطن جاي عادي في السبيطار مكسوبة دينار، جاي ب 500 مشي و 500 جاي، ده باش تركب لك الكونتير، ما سالش راه ما نتفاعل معاك يعني. الكونتير من المحطة حتى السبيطار حسب رايك قداش باش تجي؟ حسب رايك. يا سيدي نقولوا دينار 11% ولا 12% مايك ولا ما سي مبروك انا معاك راه انا ما قلتش انا راه باش يرجع سي مبروك انا ما قلتش انا البلاصه راه عاملينها مش كل المواطنين يا سي مبروك اش حبيت نفهمك انا اسمعني انا راه مواطنين توا هنا هام يتفاعلوا معانا في الصفحه كانت تحب تقرا معناها باش احنا لا انا ايش قالك خويا اللي حاب يركب الكونتير ركبه بالكونتير يتحمل مسؤوليته حتى ما يقولوش ما فهم حتى مواطن طلب الكونتير ما عملناش كونتير. أكاو برافو يس ياكاو فهمتك تو. ما فهم حتى مواطن طلب الكونتير ما عملناش كونتير. يعطيك الصحة ممتاز. يطلب كونتير مرحبا. ممتاز. كل الكهرباء مجهزة بعدين. جميل. حتى التاكسي ما عملناش كونتير. جميل جدا جميل جدا. باهي سي مبروك في تصورك أنت شنو هو الحل لهذا الإشكال؟ الحل اليوم اللي احنا فيه اللي توضعت فيه مختلف الأطراف. اليوم الناس معطلة مصالحها سواء كان مواطنين سواء كان معناها غرف سيارة الأجرة سواء كان أنتم من غادي المشهد بصراحة أصبح مقرف. دخل الأسبوع الثاني معناها اليوم ساعات مواطن دخل باش تسكر عليه الطريق معناها الوطنية رقم 16 يقول القائل اليوم من المفروض حل تشارك الناس كل تزو ونشوفوا حل يرضي كل الأطراف شنو حاسب رأيك أنت والله الحل. بالنسبة للحل يا عملنا جلسة أمس في الولاية والسيد المعتمد الأول متاع الولاية أعطاهم الحل قال لهم أرجعوا غاديك المبدئية أرجعوا حتى نقول لكم حل معناها خاطر الحل عمره اللي كان يجي بين عشية وضحاها وعمر اللي كان باش تحل المشكله معناها كن فيكو صحيح اللي كان انت مثل اني مثل ما عجبتنيش البلاصه هذه ولا ما عجبتنيش الحاجه الفلانيه الحب لا تو خاطر انا احني رانا معاهم احني رانا مكان دينهم علاش على خاطر نعرف اللي كان ممكن فما حاجات ناقصه فما كيران بزيد فما كيران معناها عملوا لهم شيء 12 كار تو العصر يحفوا هم 12 كار ومنهم خمسه ولا سته في ما بين الخمسه حتى الثمانية ولا التسعة من ضري لكن هذا عمره ما يجي بالطريقة هذه وبالتسكير وعمره ما جيت على حول من المحطة نتاعك على ضيقة على الناس ولا ادخل وسط البلاد ما يجيش هني ما بينا مع الحل يعني يا اخي ما زلت عندنا ممكن الاربعة الاربعة ان شاء الله جلسة جلسة في بالي معنا اجتماع ان شاء الله ان شاء الله على كل ان شاء الله توصلوا الحل يا السلطة هي لزمت الحل سين مبروك مشكلة النقابات سين مبروك ان شاء الله حل انا نقول تقع في مراعاة مصلحة المواطن المصلحة العامة بعيدا عن كل تجارب يعني رانا نخدم في المواطن كل نحكي على الكل على نحكي على الكل أنا من لا أستثني أحد يعني لو خيام في سيارة الأجرة في النقل الريفي في التاكسي وبربي ثم واحد علق علينا ترشقال هاكم تتحملوا على اللواجات خويا لا نتحملوا على اللواجات لا شيء احنا هاكم تشوف حتى في الخطاب مع سين مبروك تشوف فيها معناها كيف كيف انا راني هنا مواطن خويا الغالي كانك انت تاكل في خبزه صحة وشوي انت راك مواطن انا غدو جيت شكيلي من شركه من الشركات تقول لي راني ما هكا ولا هكا اذا بالتالي راهو بالنسبه لنا الناس كل على مسافه واحده واضح في هذا المنبر ما نعرف كان المواطن تفضل كان ثم شكون تليفون باهي سي مبروك الى اللقاء يعني باش ما نبقوش كل واحد يدافع على درابو وكل واحد كذا وكل هو راهي مشكلتنا تعرفوا كل واحد الحقيقه يشوفها من الزاويه كاللي تساعده ريت مشكلتنا في هالبلاد هذيا معناها انا ما نشوفش حقيقه بشكل موضوعي نشوفها كان من زاويه واحده برك وهذه مشكلتنا في البلاد هذيا يعني لو كان نشوفها من الزوايا الكل وتحطها ونناقشوا وناخذوا مع بعضنا وكذا فهمت تو تشوف غدوه اما اليوم انا نشوفها من الزاويه اللي تخدمني كان تخدمني انت يعطيك الصحة وهذيك هي الحقيقة ما تخدمنيش تولي حتى وين في قرارة نفسك هي حقيقة تحاول أنك أنت تنقص من قيمتها باعتبار أنها ما خدمكش مصلحتك وذاك علاش وكي نقول وراه الحلقة المفقودة في كل هذا هو المواطن كما في المشاريع التنموية راه نفس الشيء وكما في التشاركية في أي مجال اليوم المواطن يعني خلينا نقوله هو آخر في آخر الطابور هكا علاش وبعد نسأله وين كذا اليوم معنا حتى في إعداد تصورات في كل شيء في كل المجالات معنا مش باش نشوف في قطاع النقل وتقولوا لي معناه اليوم لا المواطن اعتبرناه هو المواطن في كذا ضمن اهتماماتنا لا أعتقد أن المواطن ضمن اهتمامات أحد لا أعتقد يعني إن شاء الله على كل إن شاء الله في تصورات أخرى نولوا أن نشوف المواطن هو اللي يقترح وكذا ألو عسلامة ألو السلام مرحبا سي معز تحياتي ليك خويا تحياتي ليك وجميع المستمعين. يعيشك يعيشك. تفضل الممثل عن الاتحاد التونسي للمكتب الجهوي للتاكسي الفردي. تفضل سي معز. مشكور في الهادي معناها على الاستضافه هذه. والله حبيت نوضح عده نقاط معناها وعلى على الكلام زاد اللقاء في الجلسه معناها هذه اللي هي نهار الاحد. اي امس. والله حبيت ان نحكي معناها في الموضوع هذا من حكايه اللواجات والتاكسي. هي معناها تو بالنسبه للجلسه كرئيس بلديه معناها الكلام والسيد المعتمد الاول والسيد الكاتب العام بحضور الساده المعتمدين زاد الكلام شافي معناها شافي كافي وشافي سمعتني معناها تو هما قالوا ما ننظروش تو للبلاد في الوقت الحالي. البلاد ماشيه في توسع فهمتني ومعناها غادي تولينا بلاد اخرى في المدخل تاع البلاد زاد مش لايق يكون مدخل البلاد كاكا فارغ معناها باش تولي بلاد اخرى وتولي هنا وزاد معناها فما يولي لنا اكتظاظ بعدها في البلاد يعني يولي عندنا بوتياج معناها نورمالمون معناها هذوما معناها الاساتذه معناها دارسه المواضيع هذه وخبراء عارفين معناها مصلحه البلاد وين وين الامام انا مش في الوقت الحالي. وبالنسبه للسيت اللي عامله المواطن كدرع معناها بالنسبه للمواطن المواطن كان ثم بروبليم نتاع نقص نتاع التاكسيات ولو نعالجوه نعالجو النقص نتاع التاكسيات مش بلا في الكونتير وزي خويا يعني اكثر من مناسبه تعديت في راديو نزاوه قلت تاع الكونتير ما عنديش مشكله مع الكونتير يعني عادي بالعكس بقل تصادم مع المواطن ولا والموجود في العداد هذاك باش نخلص عليه نعمل العداد ونحل بلاص يعني ديجا اصلا القانون يسمح لي اني نخدم كونتير ما عنديش اشكاليه في الكونتير معناها هما يحاولوش تو الزملاء لواجات ما يحاولوش يعملوا المواطن كدرع معناها بتعلت معناها الكونتير ولا بتعلت المواطن يبقى مطيش معناها الداوي خطا بالخطا هذيك لازمها تكون الموقع نتاعها غاديك يلزمها تكون غاديك الموقع نتاعها علاش خاطر نفترضوا اني ريت امي ولا اختي ولا ولا اي واحد من اختي ولا اي واحد حتى من اخوه الزملاء اللي واجهت ولا لا قدر الله ماشي للجوص ولا يقع في الامبوتياج يموت في الطريق معناها على خاطر باش نرضي يعني اللواج باش تحط وسط البلاد ولا باش نرضي يعني مصلحه النقل الريفي اللي هو في صالحه الا محطه اللواجات تكون غاديك سيرتو نهار السنين والثلاث نهار السنين والثلاث هاي اللواجات تول برا وسنين وثلاث تقبل لي تبدا مخنوقه من البوتياج وزيد عليها من اللواجات لهني معناها ما نشوفش فيها مصلحه كبيره يعني هذه ان نحط اللواجات تكون في السوق الثلاث نشوفوا مكان اخر احنا في الجلسه اش خرجنا تو احنا اعطانا جميع الحلول للزملاء اللواجات يا خويا اختار انت مكان اخر يكون لايق يكون معناها مامن حتى للمواطن وانا معاك ما عنديش اشكاليه ما عنديش اشكاليه في المكان قد ما عندي نظريه مستقبليه للبلاد معناها ما تحبش البلاد تكون مقطوفه خاطر احنا شوارع شعلنا في قبل ما تحبش شوارع شوارع مش واسع معناها والكراب واللوبوتياج نزيد انا نهبط اللواجات وسط البلاد معناها تولي لي بروبليم هذه معناها اني حليت مشكل بمشكل وهذا هذه معناها تو نورمالمون الحكايه تكون عند السلطات المعنيه لا ميني قاري فيها ولا انت زميلي لو وجيت قاري فيها هذه فيها خبراء فيها مهندسين عندها دراسه كامله للولايه وعند معناها على مستقبل البلاد معناها البلاد راني بعد نعيشوا كل معناها في مربع ضيق وكاو معناها لوجات وتاكسي ونقري في وكراب ومواطنين كل معناها في مربع واحد حتى باش يمشي يخدم ولا يمشي يقضي مصلحته يقعد نص ساعه ساعه هو راهو سي معز سي معز سامحني سي معز شوف راهو صحيح خبراء واستشراف وكذا ولكن راهو زاد الاستئناس براي المهنيين وراي الغرف والمكاتب كما انتم مثلا غرفه السيارات معناها سيارات التاكسي ايضا المكتب الجهوي للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي مثلا غرفه سيارات الاجره غرفه سيارات النقل الريفي اربعه هذونا مثال ناخذوا معاهم ممثل اتحاد الصناعه والتجاره مثلا وانتم زاد المكتب على المستوى الوطني ومع ان تكون تم حتى منظمات فيها مواطنين يمثلوا مثلا ديمقراطية الدفاع عن حقوق الانسان مش بجمعيات راهو نخرجوا بحل راهو تشاركي يخدم الاطراف الكل اليوم باش نبقوا كل واحد بصراحه سامحني في كلمة انا قلبي اسمعني معز انا قلبي تسمع كان قلبي على المواطن راهو في الاخر المواطن هذا يسال في روحه يقول شكون قلبه عليا هي الدوله مش قلبها على المواطن يقول مثلا معناه اليوم شوف انا المواطن في اعتقادي هاو شو كيفاش المواطن خلي هو يكون شريك معاكم فاعل في الاختيار يعطي رايه عن طريق ناس توقتها نقولوا كذا اليوم معناه ان كل واحد علاش خاطر هو يحب يمشي للحل يساعده يقول قلبي على المواطن ما يقولش يقول لي ساعدني هذاك على خاطر ثم يمشي يقول والله انا قلبي على المواطن شوف المواطن كلام كلام معقول في الهادي بالضبط. خاطر راهو شوف نقول كلام انا عايش القطاع هذايا اكثر منكم انتم، سامحني في الكلمه سي معز. انا نتبع فيه القطاع هذايا تقريبا من 2005 2004، معناها نعرف القطاع هذايا المشاكل في القطاع الخاص وفي القطاع العام، المشكله المحطات، وكان عندنا محطات معناها التو انا نسمع بالمحطات من مشاريع كذا تتعد. اسمع محطه الصفتيمه كانت حدث سبيطار كانت تتذكر قبل، اعطونا عليها تصور هذه المحطه منا ومحطات نموذجيه سمعنا بها وكذا، ولكن في الاخر انا نشوفها ندزوا فيها بالسيف. احنا توصل هادي احنا رانا كاتحاد توصل التاكسي فردي رانا مع الحل، معناها مع وجود حل، لكن احنا في الجلسه الواقعه تو في الجلسه الواقعه الذي نهار الاحد معناها احنا اعطينا معناها تكلمنا قلنا راهو زميلنا اللواجيستي وعند الحق ان المكان ذاك يكون معناها لايق، معناها فيها باس التعاون الناس كلهم هيئوا معناها حتى للمواطن وحتى للوجيستي وحتى لقطاع التاكسي يلقى حتى حتى وين باش يستنى المواطن يلقى وين يفضل مش الشمس وكل شيء فهمتني. مش انا لكن زملائنا اللوجيستيه رافضين الحل، علاش رافضين الحل؟ ما فهمتش تو بالنسبه كسيد معتمد الاول كسيد كاتب عام ولايه كساده رؤساء المناطق الساده المعتمدين كل قلنا ارجع اللواجيات تخدم في المكان بتاعها القانوني لمدة ومدة معينة اللي نتجاوزوا نعملوا جلسة مع بعضنا الناس كلها نتحاوروا ونعملوا حل فهمتني. هم المشكلية زملائنا رافضين والزملاء في النقل الذي ربي يديهم يشبهوا مطبوعاتهم الخاصة. شو يقول لك؟ يقول لك لا يعني استعدتني المحطة فهمت. بالنسبة للمواطن بالنسبة للمواطن المواطن راهو مش يقول يعني نحس بالمواطن ولا واجيت يحس بالمواطن ولا النقل يحس بالمواطن. كنا مواطن نشبه في كورسة وصلة باش ناخذ الحل التعريفة نتاعي فهمتني. هذه اللي نقولها بصراحه الكل تاع النقل فهم الكل يطلع بلاش معناها يوصل راحة الوالدين ما ناخذ ناخذ المقابل تاعنا وحقهم هذا مفهوم الحق والواجب. المواطن المواطن يا خويا ماذا بيه يحل باب الدار يلقى اللواج قدام، ماذا بيه يحل باب الدار يلقى التاكسي قدامه. لكن لكن وضع البلاد مصلحه البلاد ما يجيش نعيشوا كل في معقول معناها أربعة خمسة من الناس يعيشوا في بيت واحدة ما يجيش يلزم كل ثم نظام وثم قانون يلزمنا البلاد نتاعنا. خاطر احنا نشوفوا الولايات المجاورة الولايات المجاورة كل ما لا طايرة على جبلي كان جبلي قاعدة لا علاش عندنا تو مواضيع أهم حتى من قطاع النقل احنا في الولاية واحنا اجبد لي اجبد ليك لو واجد اجبد لي اجبد لي واضح سي معز مش حالنا صح كل الشوق حبينا نتحاوروا حبينا نعملوا جلسه نتحاوروا فيها كل كقطاع نقل في العموم واضح معناها باش ما نعطلوش مصالح الناس الا ان زملائنا اللواجات قال لك نبقى نخدم في محطه سوق اللي هي واضح. قانونيا واضح. ترجع بالنظر لرئيس البلديه واضح حاب باش ناخذوه معنا رئيس البلديه سي معز ممتاز باهي حاب باش ناخذوه يكون يخدم فهم. شكرا ليك سي معز يعطيك الصحه سي معز العلوي عن المكتب الجهوي لي الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي. باش ناخذوا السيد احمد يعقوب رئيس البلديه اليوم. شوف انا باهر كي يخرجوا اسمعني كي يخرجوا وكلهم ما همش راضيين علينا حاجه باهيه معناها معنا دليل ان مجينا حتى مع حد كان مع المواطن الحمد لله كان تغشوا علينا اللواجات ولا التاكسيستيه ولا اي واحد وحتى البلديه مش مشكل رانا اخيان في الاخر رانا نقول لهم عندنا مشكله حتى مع حد نتناولوا في موضوع رانا ما مسيناش الناس مسينا ظواهر وندافعوا على الاخيان في اللواجات وندافعوا على التاكسيستيه وندافعوا على كذا والنقل الريفي ولكن زاد كلمه الحق راهي تتقال ما مسينا حد شيء نحكوا على حاجه اليوم مصلحه حتى حد اللي قاعد صاير هذا اليوم المفروض نسمعوا المهنيين الكل اللواجات نسمعوهم ونسمعوا بجديه مطالبهم ناس زادة بصدق معناها لابد من انفتاح لهم نسمعوا زادة من قاعد شنو هو المشكلة التاكسيات نسمعوا النقل الريفي ونشوفوا مواطن زادة نسمعوا المواطنين اليوم أن يريد أن ثم حتى صندوق اقتراحات يعني أنه المواطن يجي يحط حتى في المحطة وإلا حتى في بلدية وإلا حتى في حاجة وشوفوا رأي زادة في الأخر أنا الأطراف الكل في إطار تشاركية ما هي كلمة تشاركية كبيرة باش ما توليش كلمة تشاركية كما التمييز الإيجابي في الدستور مجرد لفظ معناه هكذا خلي التشاركية ونشوفوها في أبهى تجلياتها ونشوفوا المواطن هذا كذا حتى واحد اليوم ما متغشش عارف باش تغشوا في الآخر نتحلوا في ظاهرة تماش ما اتهمنا حد ما مسينا حد ما قلنا حد شيء في حد احنا كل ما ينقل المواطن ننقلوه إلى أهل الذكر وأنتم أدرى جاوب تفضل ما تجاوبش كذا احنا ننقلوا رانا مجرد بقي لكون عندنا تحبوا راينا تو راينا نقولوا معناها في هذا الموضوع اللي لفه غموض كبير اليوم هاو سيد احمد يعقوب باي اي اذا حاضر باي اي الو عسلامه الو الو احسن مرحبا سيد احمد شنحوالك؟ مرحبا سيد هادي عايشك باهي سيد احمد خليني نعطيك الحوصله باش نخلي لسيادتك المجال. اليوم عندنا اشكال كبير، عندنا اشكال خلينا نقولوا انه صراحه تنظل جاثم على الصدور، لانه راه تحرك السيارات الاجره مش من اليوم، هو في الحقيقه نتذكروا السنه الفارطه وقع ذات التحرك بذات الطريقه وانتقلوا لكن سرعان ما عادوا الى المحطه في معناها اللي هم مقيمين بها في الطريق الوطنيه رقم 16. منذ أسبوع أيضا معناها كان التحرك وكان في أعقابها معناها التنقل إلى محطة السوق الأسبوعية. في خضم كل هذا شفنا الوضع برمتي وشفنا موقف بلدية. اليوم سيد أحمد بلدية قبلي كيف ستتعاطى مع هذا الموضوع؟ هذا من جهة، ثم من جهة أخرى اليوم صحيح ثم قانون وثم معناها الالتزام بالقانون، لكن في هذا الكل باش نسأل سؤال وربما سيادتك تسأل، أين مصلحة المواطن في كل هذا، كل ما يجري؟ هل أنه المواطن هذا رعناه اليوم؟ هل وقع الاستئناس برأيه اليوم؟ أنا مش نقول لمحطة هذه لهذه، يعني في الأخر هذه منشأة معناها تم معناها بمئات الملايين تم أعدادها وكل شيء. اليوم أنتم سيد أحمد كي شنو الحل اللي تروه ربما مناسب، حل تشاركي مع كل خيال؟ شكرا سيد هادي. هو معناها ديما الإشكاليات هذه هي حل بالشراكة والتشاركية بين البلدية وبين السلطات الجوية والمحلية والمؤسسات ونقابات وإلا معناها منظمات كنقابات وإلا كغرف معناها هذا الجانب هذا مشكلة قديم جديد باعتبار أن معناها البريانة من 2013 هي المشكلة هذه، وكانت أنجزت محطة في معناها طريق جابس، والمحطة هذه خصصت لنقل الحافلات بين المدن والجهوية، وجزء منها خصص كمحطة لنقل بين المدن خط أحمر. وإحنا رأنا كبلدية معنا من 2018 نخدموا على خطة مرورية، تقريب الخدمات من المواطن، مراعاة الاختناق المروري لوسط البلاد، ومشينا معنا الحق في تشاركية مع نقل الريفي، وتمت جلسات مكوكية، وفي الأخير وصلنا لاتفاق. وللأسف أن معناها الإشكاليات اللي تعرضوا لها معناها الخط اللواجات هو إشكاليات موجودة سابقا وتعمقت خاصة بالأزمة نتاع وباء كورونا. للأسف أن عديد القطاعات من المقاهي واللواجات أزمتهم معناها المادية وتشكوا برشا مرات، وإحنا كبلدية رانا كجزء من أطراف، لأن المحطة ذيك هي جزء معناها محطة تابعة للنقل البري معناها بالدينين، وفي إشكاليات كل مرة تظهر المجموعة الصحية معناها كيفية التعامل ما بين الغرفة وما بين معناها معناها السيرفيس دومين معناها اللي هي وكالة النقل البري، الخلاف ما بين الوكالة والواحد، ولا خلاف ما بين إشكاليات في حول النقل الجهوي، كيفاش أن الحافلات هم معناها يشكلوا عبء معناها إضافي للواجات، ايضا معنا الخطوط الجديده كل مره تظهر خطوط جديده. هذه اشكاليات اذا ما تشارك فيها الاطراف الكل، واحنا جلسنا نهار الحد مع سيد احمد خليني قبل لحد انا هاو لسيادتك انت كسيد رئيس بلديه اليوم مع المشكل الاول، وهذا حسب مبلغنا من لخيان من غرفه سيارات الاجره، اليوم تراش انه خاصه مع كل انتقالهم نهار اثنين وكل الحركه اللي قاموا بها ومعناها نهار اثنين ولا ثلاث وقتها بين الاسبوع الفارط، علاش انا وليت حتى درجه الحوار ما فيها شويه من بين ضبرين الزوز راه يعني كان الحده، علاش ما جلستوش الزوز ويظل انت البرة وقتها في بالي في تونس انت على ما اعتقد ده ماكش في الجهه وقتها صارت الحكايه؟ لا مش موجود في بالضبط. انا تمنيت اي تمنيت انه جلوس على ماده الحوار، ان ما تعرف ساعات راي كلمه ولا موقف ولا حاجه يزيدي ما تو على كلها، والحمد لله تجاوزنا الاشكال هذا تقريبا وجلست امس على ماده الحوار. هو البلدية راهي من المشكل الطرف الرئيسي باش تكون في بالك هذه باش تكون هي، انا رانا معناها كنا في السابق نجلس، وهذه اخر مره نجلس وراه تقريبا من اكثر من اربع مرات في الولايه زوج مرات في البلديه، وكنا كطرف احنا نحاولوا باش ننفعوا معناها الغرفه هذه، ولكن احنا لم نشرك في اي اشكاليه سابقه معناها في الاسبوعين الفاطين لم نعلم هكا بلدية كطرف لم نعلم بالإشكالية ولا طرحت علينا إشكالية. ديما نفس إشكالية، هي منذ سنوات نفس إشكالية ما بين التلفزيونين وبين كذا. احنا رانا فما نجمش أن نفرض على النقل حلول، ما نجمش نفرض لأنها مش منظورية، أما نجم نكون شريك في الحل. وذا اللي تم أمس ما نشبه المعركة كأنها ولت ما بين بلدية وما بين غرفة سيارات الأجرة. هو اللي معناها هي الانتقال، هو الانتقال للمشكلة هذه. لأن أنا راني بلدية الكل، بلدية التاكسيات، بلدية النقل الريفي، بلدية الواجهات، يعني ما عندي ما نحلش طرف كيف حلنا إشكالية النقل الريفي. ناس كانت متجاوبة، أنا للأسف أنا الواجهات ما كانوش متجاوبين في الناحية هذه. عندهم رأي واحد فقط، هو راهو شركاء. أنا عندي مواطن زاد شريك، عندي خط، عندي معناها شفت انت سنسات كي نقرت كيفاش اختناق مروري. عندي وضعيه مروريه، ناس مش عارفه وين تحط كرهبه سيارات، عندي سوق اسبوعي، عندي نقل ريفي كل يوم اشكاليه، كل اثنين وثلاثه عندي اشكاليه. درا نحب نعمقها، عندنا مئات عشرات الرخص نتاع التاكسيات اللي تعطت وين باش تمشي الناس هذيك في البطاله، وحنا نحبوا نخدموا البلاد، عندها توسع عمراني. هذه الرؤيه الكل، اذا كان انت ما تكونش شريك معايا في الرؤيه هذه أنا وما متشركنيش في الإشكالية، ما نكونش أنا طرف، لأن المحطة مش محطي، النقل البري مش عليا، معاش سلطيني معناها. ولكن أنا كبلدي نجم نكون نتقبل اقتراحاتك، أعطيني اقتراحات معقولة جدا وما تضرش بأمن البلاد وبحركة المرية في البلاد، وما تضرش بالتاكسيات، وما تضرش بالنقل الريفي، وما تضرش. أنا معك أنا سيد أحمد، ريتك الحركات اللي القطع الطريقة الوطنية رقم 16 على مستوى مفترق السبتيمي، يعني اليوم ضحيته المواطن، المواطن هذا اللي مروح ولا جاي يختم ولا كذا. أنا في اعتقادي، ما أنا مش بشعلمكم الخدمة، أنت أدرى مني سيادتك، اليوم قضاءنا ننزل على ميدة واحدة. اليوم أنا بين ظفرين، ربما الحل يكون تشاركي، يحضر معايا هو الطرف المعني ونحاول نعطوا تصورات، نسمعوا مشاغلهم، نسمعوا الخيان في السيارات الأجرة، نسمعوا تحفظات الخيان في سيارات التاكسي علاش عندهم تحفظات، نسمعوا الخيان في النقل الريفي، وش بيه المواطن زيادة في الأخر كان ثم شكون مواطن استئناس برأية معنا غديكة، ونخرجوا بحل توافقي باش أني مش قراء هاي برا أرجع مثلا نرى ولا ما نمشي ليش وما نسمعاش ونمشي في الإجراءات الزجرية. معناه اليوم أنا نتصور راو قضاءنا إذا نحب نتجاوز كل الإخلالات والإشكاليات الحوار ولا غير الحوار. هو سير هادي اللي يحب يثبت أن راه الإشكالية ما بين البلدية والواجهات راه غلط، وبالتالي مش هذاك الحل، لأن احنا البلدية مش المحطة. معناها حشرها البلدية، حشرها حشران في المسألة. لا، هي طرف الواجهات للأسف الغرفة، حتى راي لازم أول حاجة لازم غرفة هي عندها منظورينها تتمثل وتمثل. احنا نلاحظوا أنا برشا منظورين. عندي النقل مثلا بالنسبة لك نناقش مع النقل الريف والتكتيك نحس منظور واحد، فما غرفة بالنسبة للغرفة يلزم الغرفة الواجهات تاخذ موقف، فما تقدم اقتراحاتها، تكون تشارك معنا بلاد ديمقراطية، نتقبل احنا النقد، نتقبل الاقتراحات. راهي الاقتراحات يلزم تصب في صالح العام، يعني صالح التاكسيات، صالح النقل الريفي، صالح البلاد درا نحبوا نخنقوها مرة أخرى. يعني شفت انت كانت ما كانش واحد مواطن يقف قدام المغازل، اليوم معناها بحذاء سنساش المواطن عنده قضية ما نجمش يحبس الصم. صح، غدوة انت باش تحل كارفور مشكلة. صح، هل انك انت غدوة انت عندك 2000 بلاصة، عندك توسع عمراني، عندك ناس خذت مواقعها. احنا كنحبوا نوصل بالبلاد وين باش نوصل. ثم ايضا اي شخص له مطالب راهو عنده مطالب لازم يشرك الاطراف الكل. واضح، ما تكونش البلديه، لان البلدية نجم اني نقترح اي ولكن لا تتماشى مع الاطراف الاخرى. اي لازم يتماهى مع كل اي جلسه ميدانيه. هذا كيما عملوا النقل الريفي، كان سنه كامله طلب الجلسه. صحيح صحيح صحيح. النقل الريفي وكيف نقلنا اذا كان وتم اتفاق على مراحل، وحتى ولو وقع اشكاليات في الوباء الناس كلها تفاهمت مع بعضنا، وحتى كان وقت اشكاليات مروريه اتحلت مع بعضنا. يعني رانا احنا اسره واحده. واضح، احنا يجمع الراعي وفي مصالح الكل. واضح، على كل نقول الحقيقه زياده في الاشكاليات. إيه مثل ما حكينا مع سيرفيز مين يتحمل سيرفيز مين، كان اشكاليه مع البلديه يتحمل كل ما هو هذا هو يلزم في الاخر حل. سيد احمد اكيد باش نكونوا في متابعه لجلسه اليوم الاربعاء ان شاء الله يا ربي، اللي من شاننا نتساهم في حل كل هذه الاشكاليات. هيك نكون وصلنا لنهايه حصه الدوسي ليوم الاثنين 8 فيفري 2021. الشكر الموصول لضيوفي تباعا السيد إبراهيم المحمودي أمين مال الغرفة الوطنية لسيارة الأجرة، وأيضا مبروك المياحي الغرفة الجهوية للسواق التاكسي، ومعز العلوي عن المكتب الجهوي لاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، والسيد أحمد يعقوب رئيس بلدية جبلي. الشكر الموصول لكل من برهان بن عبدالله زميلي وأحمد المهذبي من الأجهزة التقنية. هيك نكون وصلنا لنهاية حصة الدوسي، كما قلت غدوة إن شاء الله ملتقانا ساعتين. ما تنسوش سيعمر معاه سي طاهر الطاهري كضيف من وزن الثقيل، ما تغيروش الموجة 100.9 فام، متابعة رايقة على موجات إذاعة نفزاوة.